ويشمل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يشمل معنيين. المعنى الأول أن كل ما فعله فهو حسن، فالتأسي به حسن. الثاني أننا مأمورون بأن نتأسى به أسوة حسنة، لا نزيد عما شرع ولا ننقص عنه، لأن الزيادة أو النقص ضد الحسن، فنحن مأمورون بأن نتأسى به، وكل شيء نتأسى به فيه فإنه حسن. وأخذ العلماء من هذه الآية أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة يحتج بها ويقتدى به فيها، إلا ما قام الدليل على أنه خاص به، فما قام الدليل على أنه خاص به فهو مختص به، مثل قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى أن قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فما كان من خصائصه فهو من خصائصه. ومن ذلك أيضا الوصال في الصوم، يعني أن يسرد الإنسان صوم يومين بلا فطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، يعني فكيف تنهانا؟ فقال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، وفي لفظ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيه، يعني يطعمه الله ويسقيه بما يمده به من ذكره وتعلق قلبه به حتى ينسى الأكل والشرب ولا يهمه. ونحن نعلم الآن أن الرجل لو شغل بأمر من أمور الدنيا نسي الأكل والشرب، حتى أن الشعراء يتمثلون بهذا، يقول لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، يعني أن أحاديثها بك إذا قامت تحدث ألهاها عن الشراب وعن الزاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لقوة تعلقه بربه إذا قام من الليل تهجد، فإن الله تعالى يعطيه قوة بما يحصل له من الذكر تكفيه عن الأكل والشرب. أما نحن فلسنا كهيئته، ولهذا منع الوصال وبين أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم.